إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى حاكيا حال قوم موسى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ما معنى قوله تعالى ولما سقط في أيديهم؟ سقط في أيديهم معناها ندموا ندما شديدا. يقال لكل من ندم على شيء أو فاته شيء وعجز عنه يقال له سقط في يده. وهناك لغة أخرى ولما أسقط في يده، لكن اللغة المشهورة والأجود والتي وردت في القرآن الكريم سقط في أيديهم. فمعنى ولما سقط في أيديهم يعني ندموا وعجزوا، وتبين لهم بعد بيان موسى عليه الصلاة والسلام أنهم قد أخطأوا خطأ شديدا بعبادتهم للعجل وشركهم بالله سبحانه وتعالى. فمعنى سقط في أيديهم إذن أي لما وقعوا في الندامة الشديدة والعجز الشديد.